أنه لو حضر لهم نذير وعلموا به، أي من يحذرهم ويدعوهم من المسلمين لاتباع الخير والسعادة من خلال اتباع القرآن العظيم والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، سيكونون أكثر هداية وأسرع وأشد استجابة من غيرهم من أي أمة من الأمم التي لم تستجب أو استجابت ولكن ليس بصورة تامة، ولكنهم هم سيكونون أفضل منهم حيث سيستجيبون تماما. لكن لما يجيء إليهم ما كانوا يطلبون لم يستجيبوا كما وعدوا وأقسموا، ولا يزيدهم هذا المجيء لم يستجيبوا كما وعدوا وأقسموا ولا يزيدهم هذا المجيء إلا نفورا، أي بعدا عن الحق والعدل والخير والسعادة وكراهية له واشمئزازا منه، بل يزدادون قربا وتمسكا وعملا بالباطل والضلال والضياع والظلم والشر والتعاسة، بما يدل بكل تأكيد وبلا أي شك أنهم كانوا كاذبين مراوغين في قسمهم ووعدهم. إن مثل هؤلاء إما أن يكونوا كافرين أي يكذبون بوجود الله أصلا، أم مشركين أي يعبدون غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم منافقين أي يظهرون الخير ويخفون الشر، أم ظالمين أي يعتدون على الآخرين ولا يعدلون بينهم، أم فاسدين ينشرون الفساد والشر، أم ما شابه هذا. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون الذين تجتهدون في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم أن تتشبهوا بمثل هؤلاء حتى لا تتعسوا كتعاساتهم في دنياكم وأخراكم.